بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فقال الإمام البهوتي رحمه الله شرحا لعبارة الزاد: ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت فما تكرر ثلاثا فحيض. يقول: ومن زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر، مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة. أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره. أو تأخرت عكس التي قبلها، فما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض، ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره. تمثيله لقوله من زادت عادتها مثل أن يكون حيضها خمسة من كل شهر فيصير ستة، هذا لا أشكال فيه. الحيض كان عددا أقل على العادة ثم زاد. وكذلك تمثيله للتقدم والتأخر، فإنه قال: أو تقدمت مثل أن تكون عادتها من أول الشهر فتراه في آخره. هذا فيه إشكال يعني في التمثيل، وهكذا في النسخ المخطوطة التي وقفت عليها. لكن في نسخة بهامش إحدى المخطوطات قال: مثل أن تكون عادتها من آخر الشهر فتراه من أوله، وأنها كذلك في غير نسخة وهو أشبه بالصواب. وهذا فعلا أقرب، فالظاهر أن ها هنا سبق قلم، وقد مثل البهوتي لذلك في كشاف القناع بأن ترى الدم من وسط الشهر، كانت ترى الدم من وسط الشهر فرأته في أوله. أو تأخرت عكس التي قبلها، فالمقصود هنا المعنى والتمثيل الذي ذكره المؤلف في التقدم فيه سبق قلم. عندنا إذا حصل تغير في العادة، أحيانا يكون بتقدم، أحيانا يكون بتأخر، أحيانا يكون بزيادة، أحيانا يكون بنقص، فلا إشكال أن النقص لو لم يذكره المؤلف هنا في هذه الثلاثة، لكن ذكره بعد ذلك في قوله: وما نقص عن العادة طهر، فلا إشكال أن النقص معمول به ومعتبر من أول مرة. إذا كانت العادة سبعة أيام مثلا ثم صارت خمسة وطهرت بعد اليوم الخامس، فإننا نقول أنت طاهر، لا تنتظر حتى تنتهي السبعة الأيام، لأنها قد طهرت، والعبرة هنا بوجود الدم. حتى في أيام الحيض مع نزول الدم المعتاد، لو حصل نقاء تام في أثناء هذه الأيام فإن هذا النقاء طهر كما سبق لنا. ولذلك نحن قلنا إنه حتى المستحاضة تعمل بالنقص الذي سبق، لكن هنا إذا زادت العادة، مثل أن تكون الحيض يكون حيضها خمسة أيام فيصير ستة، أو يكون سبعة فيصير عشرة، وهكذا. طبعا الشرط هنا ألا يجاوز أكثر الحيض، لأنه يجاوز أكثر الحيض خمسة عشر فهو استحاضة. فهذه التي زادت عادتها عن أيامها المعتادة ماذا تصنع في هذه الأيام الزائدة؟ يقول أصحابنا: إن هذه الزيادة لا تعتبر حيضا حتى تتكرر ثلاث مرات. من زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت، فالضابط أن ما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض، وحينئذ تنتظر في الشهر الأول وتنتظر في الشهر الثاني، فإذا جاءت في الشهر الثالث على نفس الصفة ونفس الأيام هذه يعني، فإنها تعتبر حيضا الأيام كلها. لو كانت سبعة ثم في الشهر هذا الشهر صارت عشرة، الشهر الثاني صارت عشرة، الشهر الثالث عشرة، هنا نقول صارت عادتك عشرة أيام، لأن العادة تثبت بثلاث مرات كما قررناه من قبل. وهذا هو المعتمد في المذهب، أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ذلك ثلاث مرات. وفي المذهب قول ثان قاله الموفق رحمه الله: أنها تصير إليه من غير تكرار، وصوبه في الإنصاف، لكن هذا التصويب ليس تصحيحا في المذهب، هذا تصويب يعني اختيار المرداوي، ليس أنه المذهب. المذهب أنها لا تكون عادة إلا بثلاث مرات، ولا تلتفت إلى ما زاد أو إلى ما خرج عن العادة حتى تكرر ثلاث مرات. لكن المرداوي يقول، وهو الصواب في على قول الموفق، هذا اختيار الموفق في المقنع، وعليه العمل، ولا يسع النساء العمل بغيره. واختاره الشيخ تقي الدين ابن تيمية، وإليه ميل الشارح ابن أبي عمر رحمهم الله جميعا. وروي عن الإمام أحمد مثل هذا القول كما ذكر المجد. أما المذهب فأنها لا تعتبر هذا عادة لها إلا بتكرره ثلاث مرات، فلا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاث مرات. كذلك إذا تقدمت، مثل أن تكون عادتها على تمثيل الشارع هنا أول الشهر فتراه في آخره، لكن الأصوب أن يقال مثل أن تكون ممن ترى الدم في العادة في وسط الشهر فرأته في أوله، تقدمت هذه العادة فرجعت إلى أول الشهر بعد أن كانت في وسطه، أو صارت في وسطه بعد أن كانت في آخره، وهكذا. أو تأخرت عكس التي قبلها، مثل أن تكون العادة في أول الشهر فتراه في آخره، أو في وسطه فتراه في آخره، أو أوله فتراه في وسطه. كذلك الانتقال، بأن كان الحيض في الخمسة الأولى فتصير في الخمسة الثانية، وهو في معنى ما تقدم وقد ذكره صاحب الإقناع هنا، قال في هذه المسائل أو انتقال. هذا الانتقال داخل فيما سبق، ولهذا لم يذكره في المنتهى وغيره. ففي هذه الأحوال كلها ما تكرر من ذلك ثلاثا فهو حيض، ولا تلتفت إلى ما خرج عن العادة قبل تكرره، كدم المبتدأة الزائد على أقل الحيض. يعني كما أن المبتدأة في الدم الزائد على أقل الحيض لا تعتبره حيضا في أول مرة، في الشهر الأول والثاني حتى يتكرر ثلاثا، فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار، وتغتسل عند انقطاعه ثانيا. إذن نحن في هذا الدم سنقول لها صومي وصلي حتى يثبت التكرر الثلاث فتثبت بذلك العادة، حتى يتكرر ثلاثا فتثبت بذلك العادة. فهي تصوم وتصلي قبل التكرار، وتغتسل عقب العادة، وتغتسل أيضا عند انقضاء الدم، وتصوم وتصلي في المدة الخارجة عن العادة، ولا يقربها زوجها في هذه الأيام. هي تصوم وتصلي وتفعل العبادات، ولكن لا يقربها زوجها في هذه الأيام، فيجب ترك وطئها احتياطا كما تجب الصلاة احتياطا. سنحتاط في الموضعين، في العبادات تفعلها، وفيما يتعلق بالجماع يتركها، يترك الزوج الجماع احتياطا على سبيل الوجوب. وهذا يبين لك أمرا مهما، أن الاحتياط ليس دائما استحباب، ليس دائما استحبابا، بل كثيرا ما يكون للوجوب. يعني هناك عبارة شاعت عند المعاصرين أن الاحتياط لا يلزم فيه الوجوب، أو أن الاحتياط ليس للوجوب، هكذا يعبر كثير منه، والاحتياط للاستحباب. هذا ليس على إطلاقه. الاحتياط هذا الذي يقال فيه الاستحباب هو أن تخرج من الخلاف استحبابا فتحتاط لنفسك. إذا كان في قولان، إذا كان في المسألة قولان مثلا، وأنت تريد أن تأخذ بالأحوط، فيقال يستحب أن تخرج من الخلاف. أما أن يجب عليك أن تفعل الشيء احتياطا، فهذا موجود في كثير من الأمثلة، منها هذا، ومنها ما سبق في المبتدأ، ومنها ما سيأتينا في الصيام، أنهم قالوا الظاهر أنه يجب صوم اليوم الذي حال دون مطلع الهلال في ليلته غيم أو قطر، يجب وجوبا ظاهرا احتياطا للشهر. وهو متكرر كثير في كتب أصحابنا أن يقال يجب احتياطا، يجب كذا احتياطا. فالاحتياط ليس دائما، ولا حتى الغالب فيه أن يكون للاستحباب عندنا، بل بحسب المسألة، تارة يجبون وتارة يستحبون. فهنا قالوا يجب أن تصوم وتصلي احتياطا، لأنه قد لا يكون حيضا، والأصل ثبوت هذه العبادات في حقها. وأما إسقاط الصلاة ونحوها فيحتاج إلى يقين حتى تقول أنه لا يجب عليها أن تصلي، إنه يحرم عليها أن تصلي، فلابد أن يسقط اليقين بيقين مثله. وفي جماع زوجها إياها قالوا يجب ترك الوطء احتياطا. فالمقصود هنا أنه أن حكمها كحكم دم المبتدأة الزائد على أقل الحيض، فتصوم فيه وتصلي قبل التكرار، وتغتسل عند انقطاعه. طبعا هي تغتسل عند عقب العادة، لا إشكال في هذا، عقب أيامها المعتادة يعني اللي كانت خمسة فصارت ستة، فعقب الخمس تغتسل، وتغتسل عند انقطاعه ثانيا، فإذا تكرر ثلاثا صار عادة، فتعيد ما صامته. نعم، هنا لما صارت عادة، إذن نقول في الشهر الأول والشهر الثاني ما كنا نعلم أنها حيض، إنما ثبت هذا في التكرر الثالث، بعدما جاء في الشهر الثالث صار حيضا. طيب، هذه العبادات التي أدتها ثبت لنا أنها أدتها وهي حائض. فأما الصلاة فلا إشكال، هي لا تعيدها لأنها أصلا وهي حائض ليست مكلفة بالصلاة، لا يجب عليها الصلاة، بل يحرم عليها أن تفعلها لو كانت تعلم. وأما الصيام وكذلك الطواف، لأنه قال هنا فتعيد ما صامته ونحوه، يعني فتعيد الصيام ونحو الصيام كالطواف والاعتكاف الواجبين، فلو كانت في رمضان مثلا في الشهر الأول أو في الشهر الثاني وصامت، فقد ثبت أن هذا الصيام الذي صامته وقع في الحيض، فعليها أن تعيد هذه الأيام، فتعيد ما صامته ونحوه من فرض. قال وما نقص عن العادة طهر، فإن كانت عادتها ستا فانقطع لخمس اغتسلت عند انقطاعه وصلت لأنها طاهرة، هذا واضح، فالعبرة بوجود الدم. وما عاد فيها جلسته، وما عاد فيها أي في أيام عادتها، ما عاد في أيام العادة، يعني هي عادتها مثلا سبعة أيام، انقطع الدم في اليوم الرابع وظل الدم منقطعا، حصل النقاء التام، ثم عاد في اليوم السادس، عاد في العادة، عاد في أيام العادة. وما عاد فيها أي في أيام عادتها، كما لو كانت عشرا فرأت الدم ستا ثم انقطع، كما لو كانت عشرا يعني العادة، فرأت الدم ستا في هذه العشر ثم انقطع يومين ثم عاد في التاسع والعاشر، ما زالت في أيام العادة، فما الحكم؟ قال جلستهم فيهما، وما عاد فيها جلسته، ما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته فيهما، لأنه صادف زمن العادة كما لو لم ينقطع. وهنا لا يحتاج إلى تكرار لأنه عاد في أيام عادتها، فمن انقطع دمها في عادتها ثم عاد في عادتها جلست هذا الدم وإن لم يتكرر، لكن لا تجلس ما جاوز العادة ولو لم يزد على أكثر الحيض حتى يتكرر ثلاثة أشهر. تنبه، هذه المسألة السابقة، لما زاد عن العادة لابد أن يتكرر ثلاث مرات حتى يثبت أنه حيض. فلو كانت عادتها سبعة فرأت الدم خمسة ثم طهرت خمسة، لو كانت العادة سبعة فرأت الدم خمسة أيام ثم طهرت خمسة ثم رأت الدم خمسة، هنا لم يجاوز مجموع الدمين مع الطهر بينهما أكثر الحيض. كلام هنا في التلفيق، تنبه لهذه المسألة. امرأة عادتها سبعة أيام طهرت في اليوم الخامس، فيه يومان السادس والسابع لم تكن لم يكن فيه دم، ليست حائضا في هذه الأيام، طهرت خمسا بعد الخمس التي حاضتها، ثم رأت الدم بعد ذلك خمسة أيام، خمسة حيض وخمسة طهر وخمسة حيض، هذه المجموع كله خمسة عشر، لم يجاوز أيام الحيض اللي هو أكثر الحيض يعني، وإن كانت العادة عندها سبعة فيما مضى، فلم يجاوز مجموع الدمين مع الطهر بينهما أكثر الحيض، فهذا حيض إن تكرر. طيب، لو كانت رأته في هذا المثال الذي ذكرناه ستة أيام فهذه استحاضة لأنها زادت على خمسة عشر. طيب، لو رأت يوما دما وثلاثة عشر يوما نقاء ثم يوما دما، فهذه يقال هنا حيضتان، هما حيضتان ليس حيضة واحدة، لأن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر. فإن قال قائل كيف وأنت قلت في المثال السابق خمسة حيض وخمسة طهر وخمسة حيض يعتبر حيضة واحدة؟ نعم، لأننا ننفق في مدة الحيض اللي أكثرها خمسة عشر، فيقال هذه حيضة واحدة، الذي بينهما ليس طهرا بين حيضة وحيضة، هذا نقاء في أثناء حيضة واحدة، أما الثلاثة عشر فإنها تفصل بين حيضتين، فإذا حصل طهر ثلاثة عشر يوما فحينئذ هذه حيضة وهذه حيضة، لذلك قالوا لو رأت يوما دما وثلاثة عشر يوما نقاء ويوما دما، المجموع خمسة عشر لكن النقاء هنا ثلاثة عشر، فهما حيضتان لحصول طهر صحيح اللي هو ثلاثة عشر بين الدمين. طيب لو رأت يومين دما، يومين واثني عشر يوما نقاء كده أربعة عشر، ثم يومين دما، هذه ستة عشر، فهذه استحاضة لأنها زادت على خمسة عشر يوما، فلا يمكن أن يلفق حيضة واحدة في ستة عشر لأن أكثر الحيض خمسة عشر، فلا يمكن في هذه المسألة أن يجعل هذا كله حيضة واحدة. لماذا؟ لأنه قد زاد الدمان مع ما بينهما من الطهر على أكثر الحيض. طب لما نجعلهمش حيضتين؟ أيضا لا يمكن جعلهما حيضتين لانتفاء طهر صحيح بينهما، لأن أقل الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر وفي مثالنا كان اثني عشر، فالحيض منهما في هذه الصورة ما وافق العادة وما زاد فهو استحاضة. فالحاصل أن ما عاد بعد العادة، تنبه لهذا الإجمال الذي سنذكره في هذه المسائل، ما عاد بعد العادة بعد أيام العادة، إما أن يمكن اللي هي بعد السبعة مثلا لو كانت عادتها سبعة طهرت ثم عاد الدم بعد السابع، إما أن يمكن جعله حيضا مع الحيض المعتاد عندها، وذلك بألا يجاوز مع الدم الأول المعتاد وما بينهما أكثر الحيض، فحينئذ يلفقان ويجعلان حيضة واحدة إن تكرر ما دام لم يزد الجميع على خمسة عشر بما فيه الطهر الذي بين هذه الدماء. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون بينهما أقل الطهر، أن يكون بينهما أقل الطهر، وكل من الدمين يصلح أن يكون حيضا لأنه أقل الحيض يوم وليلة، فكل منهما يصلح أن يكون حيضا وبينهما أقل الطهر، فهنا نقول هما حيضتان إن تكرر ذلك. مثال الأول أن تكون العادة عشرة أيام فترى خمسة دما وخمسة طهرا وخمسة دما، هذه خمسة عشر، وتكرر ذلك، فالخمسة الأولى والأخيرة حيضة واحدة ملفقة. ولو رأت خمسة دما ثم خمسة طهرا ثم ستة أو سبعة أو أكثر فلا يمكن أن يكون حيضا لأنه زاد على الخمسة عشر يوما. ومثال الثاني أن ترى يوما دما وثلاثة عشر يوما طهرا ثم ترى يوما دما، أقل الحيض يوم وليلة وأقل طهر بين حيضتين ثلاثة عشر، فهنا نقول إذا تكرر ذلك فهما حيضتان لوجود طهر صحيح بينهما اللي هو ثلاثة عشر، وإن لم يمكن جعله حيضا لأنه عبر أكثر الحيض الخمسة عشر وليس بينه وبين الدم الأول أقل الطهر فهذا استحاضة، تكرر أو لم يتكرر، كما لو رأت يومين دما واثني عشر يوما طهرا ثم يومين دما، فالحيض منهما ما وافق العادة والآخر استحاضة. فهذا ما يتعلق بمسائل التلفيق وشرح قول المؤلف ومن زادت عادتها أو تقدمت أو تأخرت، فما تكرر ثلاثا فحيض، وما نقص عن العادة طهر، وما عاد فيها جلسته. ثم ذكر المؤلف مسألة مهمة وهي الصفرة والكدرة. قال والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا. الصفرة والكدرة شيء كالصديد تعلوه صفرة وكدرة، وليس بدم بل ماء. صديد الجرح هو ماءه الرقيق المختلط بالدم. فالصفرة والكدرة في زمن العادة، يعني لو كانت عادة المرأة ستة أيام ففي أثناء الدم يكون أحيانا صفرة وكدرة، تجد الدم لا ينزل لكن إذا أدخلت قطنة وخرجت فيها صفرة أو كدرة، أو ينزل صفرة تنزل صفرة أو كدرة ولا ينزل دم أحمر أو أسود. فالصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، فتجلسهما لا بعد العادة ولو تكررتا، وهذا هو المذهب وظاهره ولو تكرر ولم يجاوز الأكثر، حتى لو تكرر 3 مرات ولم يجاوز أكثر الحيض فإنه لا يعد حيضا. وصوب في الإنصاف أنه إن تكرر فهو حيض، وقال إنه اختيار القاضي وابن عقيل. قال: وشرط جماعة من الأصحاب اتصالها بالعادة، وقطع في المغني والشرح أن حكمها مع اتصال العادة حكم الدم الأسود. فتلخص الآن أن المذهب المعتمد في المذهب أن الصفرة والكدرة ليستا حيضا وإن اتصلتا، ده بعد العادة ليس في أثناء العادة، يعني بعد انتهاء الأيام ولم يحصل طهر كامل، يعني انتهت الأيام ولم يحصل نقاء كامل ولا رأت القصة البيضاء، لكن اتصل بهذا الدم بعد انتهائه صفرة أو كدرة فليستا حيضا حتى ولو تكرر ذلك، ما دام ذلك بعد انتهاء العادة، بعد انتهاء أيام العادة. هذا المذهب. وأما في أثنائها فإنه حيض لا إشكال فيه، لقول أم عطية: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا، وفي رواية: بعد الطهر شيئا. طيب، المذهب ما سمعنا. أما على قول الموفق والشارح فهما حيض إن اتصلتا بالعادة، مدام فيه اتصال. والقول الثالث الذي صوبه في الإنصاف وذكره اختيار القاضي وابن عقيل أنهما حيض إن تكررتا ولو بعد أن رأت الطهر. فهذه الآن 3 أقوال في المسألة، والمذهب أنهما بعد العادة ليس من الحيض. وقول الموفق والشارح مع الاتصال هما حيض إن اتصلتا بالعادة. قال في الشرح الكبير: وحديث أم عطية إنما يتناول ما بعد الطهر والاغتسال، ونحن نقول به، وإن رأتها بعد العادة متصلة بها فهو كما لو رأت غيرها على ما بينا، وإن طهرت ثم رأت كدرة أو صفرة لم تلتفت إليه. طهرت يعني قص البيضاء أو خلوص النقاء، انتهى الدم وطهرت طهرا صحيحا، ثم رأت صفرة أو كدرة لم تلتفت إليها. وقال القاضي: معنى هذا أنها لا تلتفت إليه قبل التكرار، فإن تكرر فهو حيض. فهذا هو المذهب، وهذا اختيار الموفق والشارح، واختيار الموفق والشارح في هذه المسألة قوي جدا، مسألة الاتصال، أنه إذا كان متصلا فإنه حيض، وشرط جماعة من أصحاب اتصالها بالعادة. طيب، قال المؤلف رحمه الله: ومن رأت يوما أو أقل أو أكثر دما، ويوما أو أقل أو أكثر نقاء، فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض. وهذه مسائل التلفيق، قد أشرنا إلى ذلك في شرح قوله: وما نقص عن عادة الطهر ما عاد فيها جلسته. هذا الفصل يعقد للكلام على التلفيق، ومعناه ضم الدماء بعضها إلى بعض وجعلها حيضة واحدة إن تخللها طهر لا يبلغ أقل الطهر بين الحيضتين اللي هو 13، وصلح زمان الدم المتفرق أن يكون حيضا. نقول مرة ثانية: معنى التلفيق ضم الدماء بعضها إلى بعض وجعلها، جميع هذه الدماء المتفرقة، جعلها حيضة واحدة إن تخللها طهر لا يبلغ أقل الطهر بين الحيضتين، لأنه لو بلغ أقل الطهر بين الحيضتين فهما حيضتين. فإن تخللها طهر لا يبلغ أقل الطهر بين الحيضتين وصلح زمان الدم المتفرق أن يكون حيضا، لأن أقل الحيض يوم وليلة وأكثره 15، فإن كان كذلك فهو حيض واحد. إذن لما نقول تخلل الدماء في مدة الحيض اللي هو أقل يوم وليلة أكثر 15، وصلح الدم المتفرق من حيث الزمان بأن بلغ يوما وليلة ولم يجاوز مع مدة الطهر، لابد هنا مع مدة الطهر 15، فهذا التلفيق يضم بعض الدم إلى بعض ويصير دما واحدا، يعني حيضة واحدة. فالمؤلف يقول من رأت يوما أو أقل أو أكثر دما، دما متفرقا يعني يبلغ مجموعه أقل الحيض اللي هو يوم وليل، ويوما أو أقل أو أكثر نقاء، نقاء متخللا لتلك الدماء، ولا يبلغ هذا النقاء أقل الطهر اللي هو 13، فالدم حيض حيث بلغ مجموعه أقل الحيض، والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي لأنه نقاء، نقاء تام. الكلام هنا طبعا في النقاء التام، خلوص النقاء بألا تتغير القطن التي تحتشي بها المرأة، الكلام هنا في خلوص النقاء، النقاء التام، وليس أن يتوقف الدم لكن يكون في داخل الفرج فيه صفرة أو فيه كدرة أو فيه تغير، الكلام ليس في هذه الصورة، الكلام في النقاء التام. فالدم حيض والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه. وقول المؤلف تغتسل فيه، قال في المنتهى ومن ترى دما يبلغ مجموعه أقله ونقاء متخللا فالدم حيض، ومتى انقطع قبل بلوغ الأقل وجب الغسل. قال البهوتي هناك لأن الأصل أنه حيض لا فساد. وذكر في الحاشية في المبتدأ عند قول صاحب المنتهى تجلس بمجرد ما تراه أقل، قال وعلم منه أنه إن انقطع قبل الأقل لم يجب له غسل وقضت الصلاة. فالخلوتي يقول وبين العبارتين تعارض ظاهر إلا أن يحمل ما هناك على خصوص المبتدأ وما هنا على خصوص المعتاد، وهذا التوجيه جيد. طيب قول المؤلف هنا في الروض والنقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه، وقد سبق لنا في أول الحيض عندما قال المؤلف والطهر زمن حيض خلوص النقاء بألا تتغير معه قطنة احتشت بها، قال ولا يكره وطؤها زمنه إن اغتسلت، وهنا يقول ويكره وطؤها فيه، فكيف يجمع بين العبارتين؟ ظاهر العبارتين في تعارض، كيف يجمع بينهما؟ ففي حاشية الإقناع يقول الشيخ منصور رحمه الله عند شرح هذه العبارة لما قال في الإقناع ويكره وطؤها، قال وقد سبق لك أنه لا يكره وطؤها في الطهر زمن الحيضة إلا أن يكون ذاك فيما إذا لم تعرف بعود الدم بعد انقطاعه، أو تعرف بعود الدم بعد انقطاعه، وهذا فيما إذا عرفت به أو عرفت به خشية أن يعود حال الوطء. فهذا الجمع بين الموضعين. ولعله أيضا من مآخذ الكراهة الخروج من الخلاف، لأن في المذهب رواية اختارها الشيخ تقي الدين وصاحب الفائق تلميذه أن أيام النقاء والدم حيض كلها، والإنصاف أشار إلى هذا التعليل لما قال في تعليل الكراهة ورعا، واختار مرعي في الغاية عدم الكراهة. يقول المؤلف فالدم حيض النقاء طهر تغتسل فيه وتصوم وتصلي ويكره وطؤها فيه. هنا قد يكون الكلام في حق المبتدأة وقد يكون في حق المعتادة، فتجلس المبتدأة من هذا الدم أقل الحيض ثم تغتسل، والباقي إن تكرر فهو حيض بشرطه اللي هو ألا يجاوز أكثره وإلا فهو استحاض. والمعتادة تجلس ما تراه زمن عادتها، وإن كانت عادتها بالتلفيق جلست على حسبها، وإن لم يكن لها عادة ولها تمييز صالح جلست زمن التمييز الصالح، فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز وقلنا تجلس الغالب، فهل تلفق ذلك من أكثر الحيض أو تجلس أيام الدم من الست أو السبع؟ فيه وجهان جزم بالثاني في الكافي. قال المؤلف رحمه الله ويكره وطؤها فيه، ثم قال ما لم يعبر أي يجاوز مجموعهما اللي هو زمن الحيض والنقاء، يعني مجموعهما ما لم يجاوز مجموعهما يعني زمن الحيض والنقاء أكثره أي أكثر الحيض فيكون استحاضة كما سبق تفصيله. ثم شرع المؤلف في الكلام على أحكام تطهر أو أحكام طهارة المستحاضة وأصحاب الحدث الدائم عموما، فهذا يعتبر فصلا ويذكرونه فصل، يذكرونه فصلا في أحكام الحدث الدائم. فقال والمستحاضة ونحوها ممن به سلس بول أو مذي أو ريح أو جرح لا يرقأ دمه أو جرح لا يرقأ دمه أو رعاف دائم. والرعاف هو الدم الذي يسبق من الأنف، فإذا سبق الإنسان دم خرج من أنفه فهذا يسمى رعافا. فإذا كان دائما لا ينقطع فإنه صاحب حدث دائم، وهكذا بقية المسائل التي ذكرها الشارح. فدائم الحدث المراد به هو الذي لا ينقطع حدثه قدر الوضوء والصلاة. نقررنا من قبل أن الوضوء لا يصح مع وجود ما يوجبه، يعني من شروط صحة الطهارة انقطاع ما يوجبها. فإذا كان البول يوجب البول والغائط والريح وخروج الدم الكثير يوجب الطهارة، فمع استمرار هذا كيف يقال إنه يتوضأ؟ هذا صاحب حدث دائم، فماذا يفعل؟ فيقول المؤلف والمستحاضة ونحوها، يعني ممن به حدث دائم، أصحاب الحدث الدائم من سلس، ممن به سلس البول أو مذي، سلس البول أو مذي أو ريح، يعني سلس مذي أو سلس ريح، أو جرح، يعني به جرح لا يرقأ دمه، أو رعاف دائم تغسل فرجها. هنا ترك المؤلف التنبيه على شيء ينبغي التنبه له، وهو أنه أولا تحتشي بقطن أو ما يقوم مقامه من خرق ونحوها، وذلك ليمنع الدم. فإن لم يمنع الحشو الدم فإنها تعصبه بشيء طاهر يمنع الدم حسب الإمكان، بما تلبسه النساء من حفاظات ونحوها، أو بخرقة عريضة مشقوقة الطرفين تتلجم بها وتوثق طرفيها في شيء آخر قد شدته على وسطها، فهذا لابد منه أن تحتشي أولا ثم تعصب إذا لم يكن الحشو مانعا لخروج الدم، فتعصبه بشيء طاهر. فإن غلب بعد ذلك وقطر الدم وخرج منها بعد كمال التحفظ فإن طهارتها لا تبطل، ولا يلزمها إعادة الشد إذن، حتى لو خرج الدم وقطر فإنه لا يلزمها لأن هذا فيه مشقة، ولا يلزمها أن تغسله لكل صلاة مع كمال التحفظ، إذا غلبها شيء لا يلزمها لأنها ليست مفرطة. أما إذا فرطت في الشد وفي التلجم وفي التحفظ فإنه إذا خرج الدم بعد الوضوء تعيده، تعيد الوضوء وتعيد التطهير لأنها يمكنها أن تحترز من هذا. أما إذا تحرزت ما استطاعت وتحفظت ما استطاعت ثم غلبها الدم فلا شيء عليه. فتغسل فرجها لإزالة ما عليه من الخبث يعني من النجاسة، وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان. تعصبه يعني أن تفعل ما يمنع الخارج من الحشو بالقطن والشد بالخرقة، وتستثفر المستحاضة إذا كثر دمها بخرقة مشقوقة الطرفين كما ذكر، أو تتحفظ بما تعتاد النساء التحفظ به. تغسل فرجها وتعصبه عصبا يمنع الخارج حسب الإمكان، فإن لم يمكن عصبه كالباسور، إن بعض الجروح لا يمكن أن تعصب ولا يمكن أن تحشى، صلى على حسب حاله لأنه معذور، والله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم. ولا يلزم إعادتهما لكل صلاة ما لم يفرط، يعني لا يلزم إعادة الغسل والعصب عند فعل كل صلاة، أما إذا فرط فإنه يعيد لأنه مفرط يمكنه التحرز عن وجود هذه النجاسة. قال وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء. وتتوضأ الماتن قال لوقت كل صلاة، الشارح قال لدخول وقت كل صلاة إن خرج شيء، فأما إذا لم يخرج شيء فلا تتوضأ على الصحيح من المذهب، ونص عليه الإمام أحمد في من به سلس البول. وتتوضأ لوقت كل صلاة، الشارح قال إن خرج شيء، هل هنا إشكال؟ هل في فرق في العبارتين؟ هل تلاحظ شيئا؟ نعم، ظاهر المتن عدم البطلان، أو ظاهر المتن هنا لما قال وتتوضأ لوقت كل صلاة أنه أطلق، يعني تتوضأ لوقت كل صلاة خرج شيء أو لم يخرج شيء. فأما إذا لم يخرج شيء على عبارة الشارح فلا تتوضأ لأنه قال إن خرج شيء، وهذا الذي جزم به الموفق في المغني وجزم به الشارح وهو المعتمد في المذهب قدمه في الفروع وغيره. لكن في المذهب قول آخر أنه يجب، وهذا هو ظاهر المقنع وهو ظاهر كلام الماتن هنا. فالشارح صرف العبارة أو قيدها لما قال إن خرج شيء ويكون هذا من مخالفات الزادي لمعتمد المذهب، وهذه من المخالفات التي لم أرى من نبه عليها من المتكلمين على شرح هذا المتن. والشارح دقيق في هذه التقييدات وهذه الاحترازات التي يذكرها، المتنبه جدا للمعتمد في المذهب ولما يقوله الماتن، وتارة ينبه وتارة يشير. فنحن نعدها من الاختلاف بين المتن والشرح، أو نعدها من مخالفات الزاد لمعتمد المذهب، لأن الماتن وافق قولا في المذهب وهو ظاهر المقنع وظاهر كلام كثير من الأصحاب، لكن المذهب أنه إن لم يخرج شيء فلا تتوضأ. طيب قوله الماتن يعني وتتوضأ لوقت كل صلاة، يحتمل أن يقال إن ظاهر كلامهم أنه لا يبطل طهرها إلا بدخول الوقت ولا يبطل بخروجه، وهذا أحد الوجهين في المذهب، وهذا اختاره المجد في شرحه وغيره. والوجه الثاني أنه يبطل بخروج الوقت، هنا في خلاف بين الإقناع والمنتهى. ظاهر المنتهى عدم البطلان بخروج الوقت، وفي الإقناع والغاية لمرع الجزم بالبطلان. طيب ما الذي صنعه الشارح هنا؟ الشارح وضع عبارة دخول وتتوضأ لدخول وقت كل صلاة، إذن إن لم يخرج شيء فلا تتوضأ كما صنع الشارح أفادنا، وتبطل طهارتها بخروج الوقت كما تبطل بدخوله عند صاحب الإقناع. تنبه، عند صاحب الإقناع، وهو ظاهر كلام الماتن وهو ظاهر الكافي وظاهر الشرح كالمتيمم. القول الثاني والذي قاله المجد وطائفة من أصحابنا، وقال المجد ظاهر كلام الإمام أحمد، أن طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت دون خروجه، وهي شبيهة المسألة هذه شبيهة مسألة التيمم كما قال في الإنصاف، والصحيح في المتيمم أنه تبطل طهارته بخروج الوقت. فظاهر المنتهى أنها لا تبطل بطلوع الشمس، بناء على ذلك نحن قلنا لا تبطل بخروج الوقت، فظاهر المنتهى أنها لا تبطل بطلوع الشمس لو توضأت قبله، فتكون هذه من مسائل الخلاف بين الإقناع والمنتهى. الإقناع والغاية جزم بأنها تبطل بخروج الوقت، جزم في الغاية بما في الإقناع وقال ويتجه ولو في غير صلاة جمعة. الخلوتي أيضا قال ولو في صلاة ما لم تكن جمعة بقياس الأولى على التيمم، حيث قالوا إنه لا يبطل فيها لعدم إمكان إعادتها. وقد علق الشطي هنا تعليقا مهما في حاشيته على شرح الغاية. إذن هنا تصرفان من الشارح في عبارة الماتن، لما قال الزاد وتتوضأ لوقت كل صلاة تصرف الشارح تصرفين، أولا وضع عبارة لدخول ليوافق المنتهى خلافا للإقناع، ووضع عبارة إن خرج شيء لأن هذا هو المذهب خلافا لظاهر المتن وظاهر المقنع أنه يجب وإن لم يخرج شيء، فهذان تصرفان في هذا الموضع. قال وتتوضأ لوقت كل صلاة إن خرج شيء، وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، ويصلي دائم الحدث عقب الطهر استحبابا، بمجرد ما يتطهر يستحب أن يصلي، لكن لو أخر فلا شيء عليه، وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، إن لم يخرج شيء فطهارته بحالها. وهذا يقتضي أن طهارة من حدثه دائم ترفع الحدث، هذا يقتضي أن طهارة من حدثه دائم ترفع الحدث، فيخالف مقتضى ما تقدم من قولهم تتعين نية الاستباحة لمن حدثه دائم. سبق لنا أنه عندما تكلمنا على صفة النية في الطهارة أنه يتعين أن ينوي الاستباحة. وقالوا أيضا في شروط الوضوء ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه، وقضية هذه العبارة أن يتوضأ لوقت كل صلاة دائما كما هو ظاهر المتن هنا. وقد أجيب عن ذلك بأن ما تقدم مخصوص بما إذا لم يمكن تعصيب المحل كمن به باسور، وهنا فيما إذا أمكنه ولم يخرج شيء، قاله عثمان في حاشيته. قال الشطي وهو واضح وبه يجاب عما ذكره المصنف الومرعي في باب الوضوء من أنها لا ترفع مطلقا وأنه كالتيمم، وعن إطلاقه هنا لزوم الوضوء بأن المراد فيما إذا كان خارجا لا يمكن منعه بحشو وعصت، وأما إذا أمكن منع ذلك وحصل فترفع الحدث وتدوم طهارته ولو مضى أوقات إلى خروج شيء أو ناقض آخر، إلى خروج شيء أو ناقض آخر، أو خروج ناقض آخر يعني، وهو ظاهر فتأمل. قال وتصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل، فإن لم يخرج شيء لم يجب الوضوء، وإن اعتيد انقطاعه زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين. هذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس يظن أنه بمجرد كون الدم ينزل في بعض الوقت أو سلس البول ينزل في بعض الوقت أنه صاحب حدث دائم. لا، صاحب الحدث الدائم هو الذي لا ينقطع حدثه قدر الوضوء والصلاة، ليس لديه عادة بالانقطاع في هذا الوقت. يعني إذا علمت أنه سينقطع، سيتوقف هذا الخارج زمنا يتسع للوضوء والصلاة، فلا بد أن تنتظر ما دام الوقت باقيا حتى لو في آخر الوقت. كثير من الناس يسألك يقول لك إذا خرجت من الخلاء أو يعني بعد البول ينزل مني بعض نقاط البول تنزل مني، فيظن أنه صاحب حدث دائم، مع أن هذا توقف بعد دقائق معدودة، ويقول لا أنا خلاص عندي حدث دائم ويصلي هكذا. هذا صلاة باطلة بالاتفاق، لأنه يعلم أنه بعد دقائق سيتوقف هذا، ليس هذا من أصحاب الحدث الدائم. طيب يقول إذا انتظرت ستفوتني الصلاة في الجماعة. نقول ولو فاتتك الصلاة في الجماعة، أنت الآن تحافظ على شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، وهذا مقدم على الجماعة. ثم أمثال هؤلاء يحتاجون إلى علاج، إذا ذهب إلى طبيب مسالك بولية فإنه يعالجه، ليس هذا من الأمراض المزمنة التي لا علاج لها، فينبغي أن يهتم بالعلاج في هذا الباب. ولكن إلى أن يحصل العلاج أو لم يتعالج، على كل حال لابد أن ينتظر ما دام الوقت يتسع لانتظاره. فإن اعتيد انقطاع الحدث زمنا يتسع للوضوء والصلاة تعين، فلو خالف وقدم على ذلك الزمن وصلى فالظاهر عدم الصحة، بخلاف ما لو أخره عن هذا الزمن. لو خالف وقدم الفعل على ذلك الزمن فالظاهر عدم الصحة، لأنه يتعين أن ينتظر إلى هذا الوقت. لماذا؟ الشرح يقول لأنه أمكن الإتيان بها كاملة، يعني يمكنه أن يأتي بالعبادة كاملة على وجه لا عذر معه ولا ضرورة، فيتعين كالذي لا عذر له. ثم ذكروا هنا تفصيلات فيما إذا وجد هذا الانقطاع قبل الدخول في الصلاة، وإن عرض هذا الانقطاع لمن عادته الاتصال، ويرجع إليها في المطولات. قال المؤلف: ومن يلحقه السلس قائما صلى قاعدا أو راكعا أو ساجدا يركع ويسجد. من يلحقه السلس قائما، يعني يلحقه سلس البول لو صلى قائما، ولا يلحقه لو صلى قاعدا، أو راكعا أو ساجدا، يعني يلحقه السلس إذا ركع أو سجد، فماذا يفعل؟ من يلحقه السلس قائما صلى قاعدا، لأن القيام له بدل وهو القعود، بخلاف الطهارة لا بدل لها، فيصلي قاعدا متطهرا. طيب من يلحقه السلس راكعا أو ساجدا هل يومئ؟ لا، يركع ويسجد، لأن للقيام بدلا وهو القعود، أما هذا فلا بدل له ولا يكفيه الإماء هنا، ويعفى عن لحوق السلس حينئذ. ثم قال: ولا توطأ المستحاضة إلا مع خوف العنت. ولا توطأ المستحاضة يعني يحرم وطؤها، هذه العبارة معناها التحريم، لا توطأ المستحاضة يعني يحرم إلا مع خوف العنت، والمراد هنا خوف الزنا من الرجل أو من المرأة، كما قاله عثمان في هداية الراغب: إلا مع خوف العنت منه أو منها. وكذلك إذا كان به شبق شديد، حتى لو لم يصل إلى الحالة التي تبيح وطأ الحائض، اللي هو يخاف تشقق أنثيه إلى آخره، لأن الأمر هنا أخف من الحيض، ومدة الاستحاضة تطول بخلاف مدة الحيض. فلا توطأ إلا مع خوف العنت يعني خوف الزنا، فإن خافه جاز أو خافته جاز، ولو كان يجد الطول، يجد القدرة على النكاح، بخلاف الحيض إذا كان يجد القدرة على النكاح أو على شراء أمة فإنه لا يجوز أن يجامعها، لكن هنا المسألة أخف. ولا كفارة فيه، يعني لا كفارة لو جامعها جماعا محرما مع عدم خوف العنت، فهذا أيضا من الفروق بين الحيض والاستحاضة. قال: ويستحب غسلها، أي غسل المستحاضة لكل صلاة، يستحب أن تغتسل المستحاضة لكل صلاة، وليس هذا بواجب لكنه على سبيل الاستحباب. قال: لأن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل عند كل صلاة. وأصحاب الحدث الدائم حكمهم حكم المستحاضة إلا في الغسل، فهو مستحب للمستحاضة فقط، ولا يستحب لبقية هؤلاء، يعني من به سلس بول لا يقال له يستحب أن تغتسل لكل صلاة، إنما هذا خاص بالمستحاضة. ثم انتقل المؤلف إلى أحكام النفاس، وهو آخر بحث في هذا الباب، باب الدماء التي تعتاد النساء أو الدماء التي تخرج من المرأة. ذكرنا الحيض وذكرنا الاستحاضة وذكرنا دم الفساد، بقي الكلام على النفاس. فقال: وأكثر مدة النفاس وهو دم، النفاس يعني وهو دم ترخيه الرحم للولادة وبعدها، وهو بقية الدم الذي احتبس في مدة الحمل لأجله، وأصله لغة من التنفس وهو الخروج من الجوف، يقال نفاس لأنه دم يخرج من الجوف، والنفاس اللي هو الدم الذي يخرج من المرأة يخرج عند الولادة من التنفس وهو التشقق والانصداع. وسمي الدم نفسا لأنه خارج بسبب الولادة، تسمية للمسبب باسم السبب. يقال نفست المرأة بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما، نفست ونفست، والمصدر النفاس. ويقال للمرأة نفساء بضم النون وفتح الفاء، أفصح من فتحهما. والنفاس له أحكام كأحكام الحيض، ويخالفه في بعض الأحكام، لكنه في معظم الأحكام كالحيض كما سيذكر المؤلف بعد قليل. قال وأصل لغة من التنفس وهو الخروج من الجوف، أو من نفس الله كربته أي فرجها. وأكثر مدة النفاس 40 يوما، وأول مدته من الوضع، أول هذه 40 من الوضع، لكن النفاس لا يلزم أن يكون أوله من الوضع. ولهذا قال وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس. الدم الذي نقول إنه نفاس، يعني نحكم على الدم بأنه نفاس، إما بعد الوضع، وإما أن يكون قبل الولادة بيومين أو ثلاثة أيام بأمارة، اللي هو الألم الذي يكون عند الولادة بأمارة، بوجع الولادة والطلق ونحو ذلك. أما إذا كان أكثر من 3 أيام فليس نفاس. لكن أكثر مدة النفاس 40، متى نبدأ حساب 40؟ من الوضع، وليس الدم الذي يكون قبل الولادة بيومين أو ثلاثة محسوبا من 40، هو نفاس ولكنه لا يحسب من مدة 40. إذن النفاس الذي مدته 40 هو الذي يكون بعد الولادة، وأما الذي قبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فهو نفاس لكنه لا يحسب من 40. يعني لا نقول يومين أو ثلاثة بقي عليك 37 أو 38، لا، لا نقول هذا، وإنما نقول 40 تحسب بعد الولادة، وما قبلها بيومين أو ثلاثة مع أمارة فهو نفاس. ولهذا قال وأول مدته من الوضع، يعني من ابتداء خروج الولد أو من ابتداء خروج بعض الولد، أول المدة من حين الوضع. ولهذا في الحديث كانت تقعد بعد نفاسها، وفي حديث آخر كم تجلس النفساء إذا ولدت، فعلق العدد بالولادة، أوله من ابتداء خروج بعض الولد. طيب لماذا قالوا إن أكثر المدة 40؟ لحديث أم سلمة كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40 يوما، رواه الترمذي وغيره. قال الترمذي أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. شوف الترمذي يقول إيه، أجمع أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. وقال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس. وقال إسحاق هو السنة المجمع عليها أو المجتمع عليها. وقال الطحاوي لم يقل، مع أن الطحاوي حنفي، لم يقل بالستين أحد من الصحابة، وإنما هو قول من بعده. إذن هذا يبين لك مسألة مهمة، أن الشرع يفرق بين هذه الدماء ويضبط ذلك بتوقيف شرعي لا علاقة له بصفة الدم، لأن قد يقول قائل يا أخي ما الفرق بين الدم الذي في اليوم 40 وفي 41؟ نفس الدم ونفس الصفة وكل شيء. نقول هذا جعله الشرع كذلك، الشرع تحكم في هذا، وللشارع أن يقول هذا الدم تصلي فيه وهذا الدم لا تصلي فيه، هذا يرجع فيه إلى الشرع وليس إلى العادة التي تخالف الشرع، وليس إلى صفة الدم والتمييز، وليس إلى كلام الأطباء، إنما المرجع فيه هنا إلى ما جعله الشرع حيضا وما جعله الشرع نفاسا، وهذا قررناه في أول الباب، وهذا موضح جدا في مسألة النفاس. فهنا لا يقال إن صفة الدم حاكمة أو كلام الأطباء مقدم، أو إذا أثبت الطب إن النفاس اللي هو الدم المحتبس في الرحم مدته كذا، نقول كل هذا لا تعويل عليه، ما دام للشرع اصطلاحا هنا فهو مقدم على كل ما خالفه، إنما نرجع إلى العادة ونرجع إلى العرف ونرجع إلى اللغة فيما ليس للشرع فيه توقيف أو اصطلاح. طيب أول مدته من الوضع، وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس، لأنه لما وجدت أمارة النفاس ألحق هذا به فصار حكمه حكم النفاس. واقتصروا على اليومين أو الثلاثة لأن هذه عادة النساء في نزول الدم قبل الولادة، أما ما قبل ذلك فغير معتاد. والشيخ تقي الدين في شرح العمدة يقول لأنه دم خارج بسبب الولادة فكان نفاسا كالخارج بعدها، وهذا لأن الحامل لا تكاد ترى الدم، فإذا رأته قريب الوضع فالظاهر أنه بسبب الولد، لا سيما إن كان قد ضربها المخاض. نقول هذا لأن بعض العلماء يقول لماذا قلتم يومين أو ثلاثة، طب لو أربع أيام ولا خمسة، فنقول هذا غير معتاد، والعادة هنا لها اعتبار، ولهذا احنا قلنا أن أقل الحيض يوم وليلة، وأن لا حيض قبل 9 سنين، وكان هذا المرجع فيه إلى عادة غالب النساء. يريدك سؤال هنا، ماذا لو تبين عدم الولادة، ماذا لو تبين عدم الولادة أو تبين عدم الولادة، احنا قلنا يومين أو ثلاثة، طب لسه ستلد بعد يومين أو ثلاثة، فحست بألم قرب الوضع يومين أو ثلاثة، فقالت خلص أنا سألت بعد يومين، لكن تبين بعد ذلك أنها ستلد بعد أسبوع، فات اليومين والثلاثة وأربعة وخمسة إلى آخره، فماذا تفعل في اليومين أو الثلاثة الأيام التي تركت فيها الصلاة؟ نقول إن تبين أنها لم تلد بعد يومين أو ثلاثة تعيد ما تركته، لأنه ثبت أنه ليس بنفاس، وما رأته قبل الولادة بيومين أو ثلاثة بأمارة فنفاس. وهنا مسألة ذكرها ابن فيروز كما نقله ابن حميد في حاشيته على المنتهى، قال هل الصفرة والكدرة في زمن النفاس أو قبله بيومين أو ثلاثة معتبرة أم لا؟ قال محل تأمل، وظاهر النظم كالبلغة أن ذلك غير معتبر، انتهى كلامه. وهذا فيه نظر، أقول هذا فيه نظر، الذي يظهر أنه نفاس فإن هذا معتاد في النساء، ومن ينزل منها قبل الولادة بيومين أو ثلاثة صفرة أو كدرة فقط يكون دمها بعد الولادة أقل من غيرها صفة ومدة غالبا، فهذا معتاد، وهم قرروا أن النفاس كالحيض في الأحكام إلا ما استثني، وليس هذا منها، فالظاهر أنه نفاس. قال ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان، هذه أيضا من المسائل المهمة في هذا الباب، يثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان، يعني مثل اليد أو الإصبع، حتى لو كان الخلق خفيا، أما العلقة والمضغة التي لا تخطيط فيها فلا يكون الدم الذي نزل معها نفاسا. وأقل ما يتبين فيه خلق الإنسان 81 يوما، وغالبه كما قال المجد وغيره 3 أشهر، فما كان قبل 81 فليس نفاسا قولا واحدا، ومن 81 إلى 90 يحتاج إلى تبين، إذا تبين فيه الخلق فهو نفاس، وإذا لم يتبين فليس نفاسا، وبعد 90 غالبا يكون نفاسا، فمدة تبين خلق الإنسان غالبا 3 أشهر، وأقل ما يتبين به الولد 81 يوما، فلو وضعت علقة أو وضعت مضغة لا تخطيط فيها لم يثبت لها بذلك حكم النفاس، وهذا هو المذهب. لذلك لو أسقطت المرأة في الشهر الأول أو في الشهر الثاني أو بعد 60 إلى 80 إلى 81 كل هذا ليس نفاسا، ويكون هذا الدم دم الفساد، تصوم وتصلي ولا تترك العبادة له. بعد 81 ينظر في تبين خلق الإنسان كاليد والإصبع والرجل وما إلى ذلك، حتى لو كان التخطيط خفيا، ثم إذا تبين الخلق وهذا يكون غالبا في 3 أشهر فإنه يكون نفاسا، ويثبت حكمه بشيء فيه خلق الإنسان. وحيث قلنا ليس هو نفاسا فيكون كما لو رأته غير الحامل، إن صادف زمن العادة فهو حيض، وإن لم يصادفها كان مشكوكا فيه حتى يتكرر، إلا أن تكون مبتدأ. واحد يقول لي مبتدأ إزاي وهي حامل؟ نقول نعم، حملت ولم ترى الدم من قبل، يعني هي بالغة ولكن لم ترى الدم من قبل، وإنما رأته لأول مرة لما ولد. وبكل حال إذا رأته على الطلق أمسكت عن العبادات، لأن الظاهر أنها تضع ما يثبت فيه حكم النفاس، ثم إن تبين بعد الوضع أنه ليس بنفاس ولا هو بحيض قضت ما تركت من الواجبات، وإن لم يتبين شيء بأن يكون دفن قبل الكشف مثلا فنثبت على الظاهر أنه نفاس كما نقول في سائر أنواع التحري. قال ويثبت حكم بشيء فيه خلق الإنسان ولا حد لأقله، أكثر 40 لكن لا حد لأقل، لأن من النساء من يكون نفاسها قليلا جدا، بل منهن من لا ينزل منها دم أصلا، وإن كان هذا قليل وإن كان هذا قليلا أو نادرا جدا لكن وقع. ولهذا حكوا أن عائشة رضي الله عنها قالت لامرأة لم ترى النفاس أنت امرأة قد طهرك الله، قال وجد وإن كان قليل جدا لكن وجد من لم ترى نفاسا أصلا. ولا حد لأقله لأنه لم يرد تحديده. قال وإن جاوز الدم 40 وصادف عادة حيضها ولم يزد أو زاد وتكرر، يعني 3 أشهر فحيض إن لم يجاوز أكثره. بعد 40 لو كانت هذه الأيام اللي بعد 40 هي أيام عادتها، كان مثلا 40 في أول الشهر وعادته أن يأتيها الدم في أول الشهر، فصادف بعد 40 عادتها قبل الحمل ولم يزد فهذا حيض، يبقى النفاس انتهى وبدأت في الحيض مباشرة. وإن زاد وتكرر 3 أشهر فهو حيض إن لم يجاوز أكثره، وإلا بأن زاد ولم يتكرر، أو جاوز أكثر الحيض وتكرر أو لم يتكرر، أو لم يصادف عادة الحيض فهو استحاض إن لم يتكرر، لأنه لا يصلح حيضا ولا نفاسا، وهذا ضابط الاستحاضة عند صاحب المنتهى. فإن تكرر وصلح حيضا فهو حيض. قال: ولا يدخل حيض واستحاضة في مدة نفاس، كما أن الاستحاضة لا تدخل أيضا في مدة الحيض. قال: ومتى طهرت قبله، أي قبل انقضاء أكثره، تطهرت أي اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات، كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها. واضح هذا؟ متى طهرت قبل انقضاء الأكثر، يعني قبل 40 حصل لها نقاء كامل، تطهرت يعني اغتسلت وصلت وصامت كسائر الطاهرات، لأنه قد انقطع الدم، كالحائض إذا انقطع دمها في عادتها، خلوص النقاء فهي طاهرة. لكن فيه فرق وهو ما يتعلق بالوطئ. قال هنا: ويكره وطئها قبل 40 بعد انقطاع الدم والتطهير، أي الاغتسال. قال أحمد، يعني الإمام أحمد رحمه الله: ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص، وقد روي هذا عن علي وعائذ بن عمرو وابن عباس وعثمان بن أبي العاص، يعني 4 من الصحابة، أنهم قالوا: لا توطأ النفساء إلا بعد 40. قالوا: ولا يعرف لهم مخالف من الصحابة. وبعض الناس هنا يقول: ما الدليل؟ يعني ليس عندنا دليل على كراهة الوطء، هذه امرأة طاهرة. نقول: كيف تقول ما الدليل والحنابلة يقررون أن قول الصحابي حجة؟ وهو الدليل أعم من الكتاب والسنة، ليس فقط هو الكتاب والسنة، قول الصحابي حجة. فإذا كان هذا مروي عن عدد من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، فصار هذا إجماعا سكوتيا، يعني ليس قول الصحابي واحد، بل صار هذا إجماعا سكوتيا. فلا يصح أن يقال هنا لا دليل على الكراهة، وقد جاء عن عدد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم قالوا: لا توطأ النفساء إلا بعد 40. فهو دليل على كراهة هذا الوطأ، وهذه الكراهة في وطئها قبل 40 بعد انقطاع الدم والتطهير من مفردات مذهب الإمام أحمد، يعني خلافا للأئمة 3. قال أحمد: ما يعجبنا أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص، فإن عاودها الدم في 40، يعني انقطع قبل 40 ثم عاد في 40، لأنه عاد بعد 40 فليس نفاسا كما عرفنا، لكن عاد في 40 بعد أن انقطع، فمشكوك فيه، يعني في مشكوك في كونه نفاسا أو فسادا، يعني هل هذا نفاس ولا فساد، مشكوك فيه لتعارض الأمارتين فيه، كما لو لم تره ثم رأته فيها فهو أيضا مشكوك فيه، لم ترى الدم بعد الولادة ثم رأت الدم لأول مرة في أثناء 40، يعني كما لو لم تره مع الولادة ثم رأته في 40 فهو مشكوك فيه أيضا. ولا توطأ في ذلك كالمبتدأة في الدم الزائد على أقل الحيض قبل تكرره، قاله الشيخ منصور في شرح المنتهى، وتعقبه عثمان بأنه غير ظاهر، إذ المبتدأة لا تقضي ما فعلته من الواجبات في الزائد قبل تكرره. قال ابن فيروز على كلام عثمان: وفيه نظر، وذلك أن التشبيه لا يلزم منه العموم، وإنما تشبيهه بذلك من حيثية تحريم الوطئ إلى غير. وهل في ذلك كفارة لو جمعها؟ قال ابن فيروز: لم أرى تصريحا في كلام المتقدمين، نعم صرح بعدمها مرعي من المتأخرين وهو الظاهر، وإن صرح بخلافه العلامة عثمان. وعثمان يقول: والظاهر وجوب الكفارة قياسا على وجوب قضاء نحو الصوم. ولابن حميد كلام في حاشيته أيضا فيه نظر في كلام عثمان وما نقله عن ابن فيروز. فمرعي اتجه أنه لا كفارة هنا، لأن الكفارة من قسم الحدود، والحد يدرأ بالشبهة، والدم المشكوك فيه شبهة في الجملة، وهذا ما استظهره ابن فيروز. وعثمان قال: الظاهر وجوب الكفارة قياسا على وجوب قضاء نحو الصوم. والذي يظهر أنه لا كفارة، لأن هذا الدم ليس نفاسا بل هو مشكوك فيه، فكيف يقال أنه نفاس مشكوك فيه، كيف يجزم بأنه كالنفاس؟ فلذلك سكوتهم عن الكفارة يفيد بظاهره، سكوت المنتهى والإقناع عن الكفارة يفيد بظاهره عدم الكفارة، وحكم الدمين مختلف، ولهذا وجبت العبادات هنا، تصوم وتصلي لكن تقضي ما وجب فيه استحبابا. تقضي وقول تقضي ما وجب فيه تصوم وتصلي أي تتعبد، لأنها واجبة في ذمتها بيقين، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه. وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا، فتقضي صوم الفرض ونحو ذلك بخلاف الصلاة، لأنه الصلاة هنا إذا كان نفاسا فلا قضاء، هي ليست مكلفة بها، وإذا لم يكن نفاسا فقد صلت. وقوله رحمه الله وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه، قال في كشاف القناع وفي غسلها لكل صلاة روايتان. قال في تصحيح الفروع الصواب عدم الوجوب، ويحتمل أن يكون الخلاف في الاستحباب وعدمه، فعلى هذا يقوى عدم الاستحباب أيضا. انتهى. فإن كان الخلاف في الاستحباب قوي الاستحباب كالمستحاضة وأولى، كما قال الشيخ منصور رحمه الله، واتجه مرعي في الغاية، اتجه أنها تغتسل لكل صلاة ندبا لا وجوبا. ثم قال المؤلف رحمه الله وتقضي الواجب من صوم ونحوه احتياطا ولوجوبه يقينا، ولا تقضي الصلاة كما تقدم، وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط، وهو أي النفاس كالحيض فيما يحل كالاستمتاع بما دون الفرج، وفيما يحرم به كالوطئ في الفرج والصوم والصلاة والطلاق بغير سؤالها على عوض، فإن سألته الطلاق بعوض أو سألته خلعا لم يحرم إجابتها كما جزم به في المنتهى والإقناع، وفيما يجب به كالغسل والكفارة بالوطء فيه، وفيما يسقط به كوجوب الصلاة فلا تقضيها. إذن النفاس كالحيض في معظم الأحكام إلا ما استثني، فقال غير العدة، فإن المفارقة في الحياة تعتد بالحيض دون النفاس، لأن الحيض هو القرء الذي جعله الله عز وجل تعتد به المرأة 3 قروء، فالقرء هو الحيض وليس النفاس. غير العدة وغير البلوغ، فيثبت بالحيض دون النفاس لحصول البلوغ بالإنزال السابق للحمل، البلوغ اللي هو أن يبلغ الإنسان حد التكليف يكون في المرأة بالحيض ولا يكون بالنفاس، لأن عند النفاس إذن هي حامل ولدت، والحمل لا يكون إلا بإنزال المني، ونزول المني علامة على البلوغ، فقد حصل البلوغ بالإنزال بإنزالها المني السابق للحمل. ولا يحتسب من مدة النفاس على المولي، هذا فرق ثالث أضافه الشارح ونص عليه في المنتهى والإقناع، وأن الفروق 3، فهذا استدراك من الشارح على الماتن لما قال غير العدة والبلوغ، الشارح أضاف إضافة هنا فقال ولا يحتسب من مدة النفاس على المولي، فإذا وجد النفاس مدة الإيلاء لم يحتسب من مدة الإيلاء بل يكون قاطعا، بخلاف الحيض فإنه يحتسب على المولي فيما إذا حلف ألا يجامع امرأته فينظر 4 أشهر، للذين يولون من نسائهم تربص 4 أشهر، كما سيأتينا إن شاء الله في باب أو في نعم في باب الإيلاء. قال بخلاف مدة الحيض. ومن الفروق أيضا غير ما ذكروا هنا أن الطهر في 40 يكره الوطء فيه بخلاف خلوص النقاء في الحيض وسبق هذا. ومن الفروق أيضا أن الدم إن عاودها في مدة 40 فمشكوك فيه تصوم وتصلي وتقضي الواجب فيه، بخلاف الحيض إن عاودها الدم في مدة عادتها فإنها تجلس تدع العبادات، لأنه دم حيض يعني، لأنه حيض فتترك فيه العبادة. قال المؤلف وإن ولدت امرأة توأمين، أي ولدين في بطن واحد، التوأم اسم للولد يكون معه آخر في بطن واحد، لا يقال توأم إلا لأحدهما، وعلى وزن فوعل والأنثى توأمة على وزن جوهرة. إذن طبعا المثنى توأمان والجمع توائم، وتؤام على وزن دخان، ويقال أتأمت المرأة على وزن أكرمت، أتأمت يعني وضعت 2 من حمل واحد، فهي متئم بغير هاء، يعني لو قال متئمة. فإن ولدت توأما، إن ولدت امرأة توأمين أي ولدين في بطن واحد، فأول النفاس وآخره من أولهما، يعني من ابتداء خروج بعض الأول، احنا قلنا الأمر معلق بابتداء خروج بعض الولد، فأول النفاس وآخره من أولهما كالحمل الواحد، فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني. لماذا؟ لأن الأمر معلق بخروج أول أو بعض الولد الأول، فأول النفاس وآخره من ابتداء خروج بعض الأول، لأنه دم خرج عقب الولادة فكان نفاسا واحدا، فلو كان بينهما 40 فأكثر فلا نفاس للثاني، ويكون ما خرج من الولد ما خرج مع الولد الثاني بعد 40 من الولد الأول يكون دم فساد، لأنه لا يصلح أن يكون حيضا ولا نفاسا. قال: ومن صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي. إذا صارت المرأة نفساء بتعديها، هي التي فعلت بنفسها ذلك، فصارت نفساء بتعديها بضرب بطنها فأسقطت أو ولدت يعني قبل موعد الولادة أسقطت، أو بشرب دواء لم تقضي يعني لم تقضي الصلاة المفروضة، فتعذر بذلك لأن هذا نفاس وإن كان السبب محرما. قالوا: لأن وجود الدم ليس معصية من جهتها ولا يمكنها قطعه، وهذا له نظير بل له عدة نظائر في فقه، ومن نظائره إذا ضرب نفسه فجن لم يجب عليه القضاء قضاء الصلاة، لأن المجنون مرفوع عنه القلم. فقيل للقاضي: وخوف التلف في سفر المعصية ليس معصية من جهتي، وانتم تقولون سفر المعصية لا يستبيح به الرخص، فقال: نعم لكنه يمكنه قطعه، أما هذا فلا يمكنه المرأة أن تقطع النفاس، والنفاس لا يمكنه القطع، لا يمكنها أن تقطعه. كالسكر يعلق عليه حكم سببه وهو الشرب وإن كان حدث بغير فعله، لكن السبب من جهته، وقال: السكر جعل شرعا كمعصية مستدامة يفعلها شيئا فشيئا بدليل جريان الإثم والتكليف. فالمقصود هنا أنهم قالوا: إذا صارت نفساء بتعديها بضرب بطنها أو بشرب دواء لم تقضي. وهنا أو هذا يجرنا إلى الكلام على أحكام إسقاط المرأة لحملها. ما حكم أن تسقط المرأة حملها؟ قال أصحابنا: للمرأة شرب دواء مباح، يعني هذه عدة مسائل نذكرها في هذا الباب نختم بها بعد أن انتهينا من كلام المؤلف رحمه الله. قالوا: يجوز للمرأة شرب الدواء لإلقاء نطفة، هو قبل 40 يعني، وأما بعد 40 فلا يجوز. وقالوا أيضا: للمرأة أن تشرب دواء مباحا لقطع الحيض مع أمن الضرر، إذا أمنت الضرر، ونص عليه الإمام أحمد، ومرعي في الغاية يقول: ويتجه ما لم ينهها، لأن ما لم ينهها يعني زوجها، لأن له حقا في الولد. ولهذا في جواب الإمام أحمد: والزوجة تستأذن زوجها. فيجوز شرب الدواء المباح لقطع الحيض. قال الإمام أحمد: لا بأس أن تشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض إذا كان دواء معروفا، يعني لا تتضرر به، لكن بإذن الزوج. إذا نهاها فإنه لا يجوز لها أن تفعل ذلك. وقالوا: يجوز للرجل أن يشرب كافورا أو نحوه مما يمنع الجماع، لكن إذا كان متزوجا في الخلوة يقول: مع أنه يلزمه الوطء في كل ثلث سنة مرة، فكان مقتضاه التحريم لتأديته إلى عدم التمكن من أداء الواجب، وكأنهم لم ينظروا إلى ذلك لكون تأثير الدواء مظنونا لا محققا فليحرر. وقالوا أيضا: يجوز للمرأة أن تشرب الدواء المباح لحصول الحيض، لكن لا يجوز أن يكون ذلك قرب شهر رمضان لتفطره، كما أنه لا يجوز السفر للفطر، فأما في غير ذلك فيجوز. ويجوز أن تشرب دواء يقطع عنها الحيض في أيام رمضان لتصوم مع الناس إذا أمنت الضرر، وكذلك في الحج والعمرة حتى تؤدي عبادتها إذا أمنت الضرر، كل ذلك جائز. وأيضا قالوا: لا يجوز ما يقطع الحمل، قاله في الفائق وذكره في الإقناع. وقد انتهينا بحمد الله تعالى من شرح ما يتعلق بأحكام الحيض والنفاس والاستحاضة، ونكتفي بهذا القدر. وفي الدرس القادم إن شاء الله نبتدئ بكتاب الصلاة، وكنا تكلمنا أن يكون هناك امتحان بعد كتاب الطهارة، ورأيت عددا من الإخوة يعني أرسل، وحتى من الأخوات أرسلنا، هناك خشية من الامتحان وقلق، وبعض الناس يحتاج إلى مدة ليذاكر، وبعضهم يعني في وقع في نفسه شيء من القلق من نتائج هذا الامتحان. فأنا أصلا ليس لي رغبة في أن يكون هناك امتحان، وإنما كان ذلك لطلب بعضكم وليحصل انتظام ومذاكرة. فحيث كان الأمر كذلك فإنني لا أريد أن أشق عليكم في شيء، وينبغي لطالب العلم أن يحرص هو على مذاكرته وعلى ضبط ما يستمع إليه وعلى حفظ العلم وعلى تكراره. فلن نعقد اختبارا، وسنكتفي بهذا الشرح، والدرس القادم إن شاء الله كتاب الصلاة. ونسأل الله تعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم، وأن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى من القول والعمل.